متن تحفة الأطفال. الدرس الأول 9912. الدرس الثاني 9913. الدرس الثالث 9914. الدرس الرابع 9915. الدرس الخامس 9916. الدرس السادس 9917. الدرس السابع 9918. الدرس الثامن 9919. الدرس التاسع 9920. الدرس العاشر 9921. متن الجذرية دكتور ياسر سلامة مفصلا. الدرس الأول 9922. الدرس الثاني 9923. الدرس الثالث 9925. الدرس الخامس 9926. الدرس السادس 9927. الدرس السابع 9928. الدرس الثامن 9929. الدرس التاسع 9930. الدرس العاشر 9931. الدرس الحادي عشر 9932. الدرس الثاني عشر 9933. الدرس الثالث عشر 9934. الدرس الرابع عشر 9935. الدرس الخامس عشر 9936. الدرس السادس عشر 9937. الدرس السابع عشر 9938. الدرس الثامن عشر 9939. أحكام التجويد. رقم 1 9940. رقم 2 9941. رقم 3 9942. رقم 4 9943. رقم 5 9944. رقم 6 9945. القاعدة النورانية. الدرس الأول حروف الهجاء. صفحة 9946. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة 9947. الدرس الثالث الحروف المقطعة 9948. الدرس الرابع الحروف المتحركة 9949. الدرس الخامس الحروف المنونة 9950. الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين 9951. الدرس السابع الألف والياء والواو الصغيرة 9952. الدرس الثامن حروف المد واللين 9953. الدرس التاسع تدريبا على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرف اللين وحروف اللين 9954. الدرس العاشر السكون 9955. الدرس الحادي عشر تدريبا على السكون 9956. الدرس الثاني عشر الشدة 9957. الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة 9958. الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون 9959. الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة 9960. الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد 9961. الدرس السابع عشر تدريبات على ما سبق 9962. الدرس الثامن عشر 9963.